بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأحسن لكم العاقبة أنه حميد مجيد. مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. نبدأ بالفقرة الأولى وهي فقرة شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد فضيل المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم. لا يصح الصوم من المريض، لأنه من شرائط وجوب الصوم هو الخلو من المرض، فإذا كان الشخص مريض لا يصح الصوم منه. ومنه الأرمد، أي من المريض الأرمد، فكما لا يصح الصوم من المريض كذلك لا يصح الصوم من الأرمد، بشرط إذا كان يتضرر به. تارة الصائم يتضرر، أو تارة المكلف يتضرر من المرض، وتارة أخرى لا يتضرر من المرض. فإذا كان المكلف يتضرر من المرض وجب عليه الإفطار، أما إذا كان لا يتضرر من المرض فيجب عليه الصيام. إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، لا فرق ما بين هذه الأقسام. فإذا كان المرض يشتد، إذا بالنسبة للصائم إذا صام المرض يشتد، هنا يجوز له الإفطار. أو كذلك طول البرء أيضا، إذا صام مدة البرء راح تصير طويلة، مثلا إذا كان هو مصايم يبرأ بخمسة أيام، إذا صام يبرأ بعشرة أيام. وكذلك أيضا بالنسبة إلى شدة الألم، إذا صام راح الألم يشتد عليه أكثر فأكثر. كل ذلك يعني شدة المرض وطول برء المرض وشدة الألم، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك، أي حصول اليقين بالضرر، والظن كذلك أيضا لو ظن بحصول الضرر، مثلا بنسبة 70% كان يعتقد أو كان يظن أنه يتضرر، والاحتمال أيضا إذا احتمل أيضا الضرر كذلك أيضا يجوز له الإفطار. إذن لا فرق بين حصول اليقين بذلك أي بالضرر، والظن به بالضرر والاحتمال بالضرر، الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية. إذن الخوف انقسم إلى قسمين، خوف مستند إلى المناشئ العقلائية هذا يكون موضوع لجواز الإفطار، أما الخوف غير المستند إلى المناشئ العقلائية فهذا لا يكون موضوع لجواز الإفطار فيجب عليه الصيام. وكذا لا يصح الصوم يعني من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، إنسان صحيح ما به أي مرض ولكن إذا صام يخاف من حصول المرض كذلك أيضا يجوز له الإفطار، فضلا عما إذا علم ذلك. فإذا كان خوف حدوث المرض بالنسبة للصحيح هذا يجيز له الإفطار، فمن باب أولى إذا علم بحصول المرض بالنسبة لهذا الصحيح، فمن باب أولى أيضا يجوز له الإفطار. أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه، عندنا مريض ولكن إذا صام الصوم ما يضر، هذا صحيح هو مريض ولكن إذا صام المرض هذا ما راح، الصيام هذا ما راح يضر بالمرض ماله، طبعا في هذه الحالة هذا يصوم ويصح منه الصيام. لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا لعدم صدق المرض على الضعف. المقصود هنا بالضعف هو الضعف عن الصيام. فمثلا الشخص في نهار شهر رمضان في الغالب أغلب الصائمين تحصل عندهم حالة ضعف نتيجة للصيام من عطش من جوع، وخاصة إذا كان في فصل الصيف مثلا والنهار طويل تحصل عندهم حالة من الضعف. إذن لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا، حتى وإن كان الضعف كبير، الضعف وصل إلى مراتب كبيرة مفرط، هذا لا يجوز أيضا له الإفطار ما لم يصل إلى حالة الحرج. نعم إذا وصل الضعف به إلى حالة الحرج، نعم هسه هذا يجوز له الإفطار. لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار، لأن الحرج رافع للتكليف. فإذا وصل الضعف به إلى درجة الحرج نعم يجوز له الإفطار في هذه الحالة. ويجب القضاء بعد ذلك. وكذا أيضا يجوز الإفطار إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش. عندنا العمل انقسمه قسمين، عمل لازم للمعاش هذا يجوز به الإفطار، عمل غير لازم للمعاش لا يجوز له الإفطار ما عدم التمكن من غيره. هذا العمل اللازم للمعاش إذا تمكن من غيره أكو عمل آخر لازم للمعاش، يعني غير عمله هذا. مثلا إذا كان هو يشتغل برا بالشمس مثلا ودرجة الحرارة عالية، فينقل العمل مالته إلى مكان آخر بارد مثلا يمارس به العمل. فإذا قدر ينقل عمله من المكان الحار إلى مكان مثلا بارد يستطيع أن يستمر في صيامه، لا يجوز له الإفطار في هذه الحالة. وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره أيضا هذا يجوز له الإفطار ويجب بعد ذلك القضاء. أو كان العامل أيضا يجوز الإفطار وبعد ذلك يجب عليه القضاء. أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، هذا الشخص الذي يعمل بعد ما يتمكن يواصل الصوم لغلبة العطش عليه، والأحوط لزوما فيهم في هذه الحالات التي ذكرناها الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد. إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف. هذا الشخص صام باعتقاد عدم الضرر، يعتقد أنه الصوم ما يضره، فبان الخلاف، بان الضرر، تبين أنه هذا باعتقاده مو صحيح، فبان الضرر، ففي صحة صومه إشكال وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به. أدنى الضرر انقسمه إلى قسمين، ضرر يحرم ارتكابه كما مثلا لو أوصل الإنسان إلى التهلكة هنا يجب عليه الإفطار، وضرر لا يحرم ارتكابه كما مثلا لو أدى الصيام إلى أنه يصير أدى صداع مثلا نصف نهار أو نهار، أو ترتفع درجة حرارته مثلا يوم أو ليلة مثلا. فإذن سواء كان الضرر يحرم ارتكابه أو لا يحرم ارتكابه، سمعت سيد هنا عنده إشكال بالنسبة إلى صحة الصيام، فلا يترك الاحتياط بالقضاء بعد ذلك. وإذا صام المكلف باعتقاد الضرر، يعني يعتقد أنه راح يتضرر أو خوفه خوف الضرر، أيضا بطل الصيام في الفرضين المذكورين، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة، كما لو اعتقد أنه مخير ما بين الصيام وما بين عدم الصيام، فهنا يتمشى منه قصد القربة. فإنه لا يبعد الحكم بالصحة بصحة الصيام إذا بان عدم الضرر بعد ذلك، تبين أنه لا الصيام ما يضره، فإذا هو مأمور بالصوم واقعا وقد أتى به فيحكم بصحة صيامه. قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر، مثلا الطبيب قال لهذا الشخص للمكلف هذا قال له الصيام يضر بك، فهذا كلام الطبيب أوجب الظن بالضرر عند هذا المكلف، أو احتماله كلام الطبيب أوجب الاحتمال احتمال الضرر عند هذا المكلف أيضا. الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، لماذا؟ لتحقق موضوع جواز الإفطار وهو الخوف من المرض. ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة لعدم الدليل على الجواز. وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم، الطبيب قال الصوم ما يضرك، وكان المكلف خائفا، الطبيب قال الصوم ما يضرك صوم، لكن المريض كان خائف، أيضا يجوز له الإفطار في هذه الحالة. لماذا؟ لتحقق موضوع جواز الإفطار وهو الخوف عند هذا المكلف. بل يجب الإفطار إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم ارتكابه. نعم، يقول يجب الإفطار عليه إذا كان الضرر كبير، مثلا كما لو أدى مثلا الصيام إلى هلاك النفس، نعم يجب عليه الإفطار في هذه الحالة. وإلا يعني إذا كان الضرر المتوهم بحد لا يحرم ارتكابه، كما مثلا لو صار أدى صداع مثلا يوم، أو ارتفاع بدرجة الحرارة أيضا لمدة يوم، وإلا فيجوز له الصوم رجاء برجاء المطلوبية، ويجزي به لو بان عدم الضرر بعد ذلك، لأنه واقعا مأمور بالصوم وقد أتى بالصوم. إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر، مثلا الساعة 10، هذا المريض كان مريض برئ الساعة 10 صباحا، في هذه الحالة طبعا هو لم يتناول المفطر، إذا تناول المفطر طبعا بقي في هذا اليوم على إفطاره، لكن على فرض أنه لم يتناول المفطر، هل يجب عليه الصوم، يعني ينوي النية ويصوم، أو لا يجب عليه؟ في هذه المسألة خلاف ما بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال لا يصح الصوم من هذا المريض الذي برأ قبل الزوال ولم يتناول المفطر. هناك رأي آخر يقول بأن هذا المريض الذي برأ قبل الزوال حكمه حكم المسافر، المسافر عندما يأتي من السفر يرجع إلى وطنه، لم يتناول قبل الزوال، يصل إلى وطنه لم يتناول المفطر في أثناء السفر قبل الزوال، فبالنسبة لهذا ينوي النية ويصوم ويصح منه صيام ذلك اليوم. فبعض الفقهاء قاس هذه المسألة، مسألة المريض إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر، قاس أيضا على مسألة المسافر الذي يرجع إلى وطنه قبل الزوال ولم يتناول المفطر. البعض من الفقهاء قاس أيضا هذه المسألة على مسألة المسافر. سماحة سيد احتاط في هذه المسألة يقول ينوي الصيام ويصوم ويقضي بعد ذلك، إذن احتاط ما بين القولين. يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات، عندنا صبي مميز إذا صام هل يصح منه الصيام؟ طبعا هو لا يجب عليه الصيام باعتبار أنه غير مكلف، ولكن إذا صام هل يصح منه الصيام؟ نعم يصح الصيام منه كسائر العبادات، مثل الصلاة مثلا، الحج إلى آخره، عبادات كلها صحيحة. عبادة الصبي هل هي مشروعة أم هي لا تمرينية تأديبية؟ سمعت سيد يقول لا، إن عبادة الصبي مشروعة تعتبر. جيد، مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد رضي المدني. سماحة السيد، سؤال أول يقول: لقد بات معروفا مال المخدرات من ضرر بليغ على من يستعملها وعلى المجتمع ككل، سواء من ناحية الإدمان أو من ناحية تأثيرها على المجتمع، ولذلك فقشلنا الأطباء والمنظمات الصحية حملة شديدة عليها وحاربتها القوانين والمنظمات منظمات المجتمع المدني، فما هو رأي الشرع الشريع فيها؟ يحرم استعمال المخدرات بكافة أنواعها إذا كان يؤدي استعمال المخدرات إلى إلحاق ضرر بليغ كبير بالشخص اللي يستعمل هذه المخدرات، سواء كان هذا الضرر البليغ منشأ لأنه يتناول كمية كبيرة من المخدرات أو لا، لأنه المخدرات هذه مثلا يصير وراء فترة عنده إدمان عليها، يدمن على المخدرات فتسبب له الإدمان، يسبب له ضرر بليغ، فيحرم في هذه الحالة. والأحوط لزوما أيضا عدم استعمال المخدرات مطلقا حتى ولم تلحق به ضررا بليغين. نعم، لا بأس باستعمال المخدرات لضرورة من علاج، مثلا الطبيب يصف للمريض شيء من المخدرات لغرض العلاج، نعم لا بأس في ذلك. يعني عذرا سماحة السيد، هذا الحكم يشمل ما يسمى بالترياك؟ نعم، هذا الحكم أيضا شامل للترياق، شامل أيضا للترياق، فإذا كان استعمال الترياق بكافة أنواعه أيضا يؤدي إلى إلحاق ضرر بهذا الشخص كذلك أيضا لا يجوز، سواء كان نتيجة للإدمان على استعمال الترياق مثلا أو لا، لأنه يستعمل كمية كبيرة منه. جيد. سؤال آخر يقول: ما يصعد من الصدر إلى الفم كالبلغم ونحوه، هل يجوز للصائم بلعه؟ نعم، إذا لم يصل إلى فضاء الفم نعم يجوز ابتلاع البلغم هذا، لأنه لم يصل إلى فضاء الفم. أما إذا وصل إلى فضاء الفم، البلغم وصل إلى فضاء الفم، سماحة السيد يقول لا يبعد جواز أيضا ابتلاعه، يجوز ابتلاعه وإن كان الأحوط الاستحبابا، وإن كان أحوط استحبابا أنه ما يبتلعه. جيد. سؤال آخر يقول: هل يجب الفور في قضاء شهر رمضان؟ لا يجب الفور في قضاء شهر رمضان، يعني شخص مثلا من رمضان مطلوب بضعة أيام، ثلاثة أيام أو أربعة أيام، بعد رمضان هل يجب الفور في القضاء؟ يعني بعد رمضان مباشرة إلا يقضي، بعد شهرين، بعد ثلاثة؟ سمعت شيء يقول لا، لا يجب الفور بالنسبة إلى قضاء رمضان حتى ولو امتد إلى رمضان الثاني، أيضا كذلك أيضا لا يجب عليه. إذا بعد رمضان امتد، يعني قضاء مال رمضان الفائت ما قضى عند مجيء رمضان الثاني، لا، عبر رمضان الثاني، في هذه الحالة هل يوجد إثم بالنسبة لهذا الشخص؟ هل يعتبر آثم؟ طبعا لا يعتبر آثم. وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء رمضان عن رمضان الثاني، فلو فرضنا أنه أخر قضاء رمضان الأول إلى رمضان الثاني، إلى أن جاء رمضان الثاني يقضي بعد رمضان الثاني، وكذلك أيضا يدفع فدية التأخير 3/4 كيلو. جيد. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: ما هو أقل عدد تنعقد فيه صلاة الجماعة في غير الجمعة؟ أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة هو 2، الإمام وشخص واحد، شخص آخر غير الإمام، يعني إمام ومأموم واحد، مأموم واحد فقط، حتى وإن كان هذا المأموم صبي، يعني الإمام مثلا بالبيت الأب يتقدم للصلاة كإمام، ابنه بعد صبي ما بالغ يصلي وياه جماعة، أيضا كذلك تصح هذه صلاة الجماعة، أو المرأة زوجته تصلي وراء أيضا كذلك، أيضا هذا يجوز وتصح صلاة الجماعة. سمح السيد، الحكم بالنسبة لصلاة الجمعة شو؟ لا، الحكم بالنسبة لصلاة الجمعة يختلف، من شرائط وجوب صلاة الجمعة هو اجتماع 5 أشخاص أحدهم الإمام. جيد. سمعت سيد سؤال آخر يقول: هل يجوز أكل الطين الأرمني والدغستاني وغيرهما، وخاصة أننا نلاحظ في بعض المناطق أن بعض النساء تقوم بهذا العمل؟ نعم، يجوز أكل الطين الأرمني وما يسمى بالطين الداغستاني أيضا كذلك، إذا كان لغرض التداوي، يعني هذا اللي يتناول الطين عنده مرض، هذا المرض بمن يداوي؟ يداوي بالطين الأرمني أو الطين الداغستاني. نعم يجوز ذلك بشرط انحصار العلاج بهذا الطين، يعني بالطين الأرمني أو الطين الداغستاني. أما إذا كان هناك علاج آخر غير هذا الطين الأرمني أو الداغستاني فلا يجوز تناول هذا الطين. طيب سمحت السيد، الطين خاص بقبر الإمام حسين عليه السلام، هم يشمل هذا الحكم؟ نعم يجوز تناول طين قبر الإمام الحسين عليه السلام لغرض الاستشفاء، لغرض الشفاء. شخص مثلا مصاب بمرض يأخذ بمقدار الحمص المتوسطة، بهذا المقدار لغرض الاستشفاء، يقدر هذا يشربها، إما يعني هاي التربة يأكلها اللي هي بمقدار الحمص المتوسطة، أو يخليها بالماء أو يشرب، هذا لغرض الاستشفاء. أما إذا كان يتناول التربة الحسينية لا لغرض الاستشفاء، لغير غرض، هذا لا يجوز. جيد، هل يشمل الحكم قبر النبي صلى الله عليه وآله وكذلك قبور المعصومين عليهم السلام؟ كلا، الحكم هذا مختص بتربة الإمام الحسين عليه السلام، فلا يتعدى الحكم إلى تربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أمة لغرض الاستشفاء. نعم إذا الشخص أراد يتبرك بتربة قبر النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، لا بأس أنه يخليها في ماء أو يخليها في شراب، بعد ذلك يشرب هذا الماء أو يشرب هذا الشراب. سمحت السيد، سؤال آخر من نوع آخر يقول: بعض المنشدين يأخذون ألحان أهل الفجور والفسوق ومن ثم يضعون الكلمات عليها، ومن ثم يخرجون بأناشيد سواء كانت وطنية أو كانت مراثية أو كانت تعزيات، ما حكم هذا الفعل وما حكم الاستماع له؟ إذا كان المضمون جيد، يعني شعر جيد، المعنى مالته أيضا جيد، ولكن اللحن كان اللحن مناسب لمجالس اللهو واللعب، فعدنا مضمون جيد وعدنا لحن مناسب لمجالس اللهو واللعب، سمعت سيد يقول يحرم على الأحوط وجوبا. جيد. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز التصفيق في الأعراس يعني والمناسبات الدينية والمهرجانات وغيرها؟ نعم يجوز التصفيق في المهرجانات، في الأعراس، في الاحتفالات، كل هذا جائز يعتبر. يا سمحت سيد، هذا الحكم خاص بالرجال أم يشمل النساء أيضا؟ الحكم ليس مختص بالرجال، يشمل الرجال وكذلك أيضا يشمل النساء. جيد. سؤال آخر يقول: هل يكفي التراضي القلبي في النكاح أم لابد من الإيجاب والقبول اللفظيان؟ لا يكفي مجرد التراضي، يعني إذا الزوجة كانت قلبيا راضية، الزوج كان أيضا كذلك راضي، في هذا الحالة لا يكفي هذا، لابد من الإيجاب والقبول اللفظيان، الإيجاب من قبل الزوجة والقبول من قبل الزوج، يعني الزوجة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، الزوج يقول قبلت التزويج، لابد أن يكون الإيجاب والقبول، لابد أن يكون لفظي. أما إذا كان غير لفظي بس مجرد التراضي هذا لا يكفي. طيب سمح السيد، إذا كان بالكتابة، الكتابة تفي؟ لا يكفي على الأحوط وجوبا أن يكون العقد، عقد الزواج يكون بالكتابة، الإيجاب يعني الإيجاب يكون من قبل الزوجة، الزوجة تكتب على الورقة زوجتك نفسي على المهر المعلوم، تعطيها للزوج، الزوج يكتب على الورقة قبلت التزويج لنفسي مثلا، في هذه الحالة هل يصح هذا العقد بالكتابة؟ سمحت السيد يقول الأحوط لزوما أنه لا يصح هذا العقيد. سمحت السيد، الحكم يجري على الأخرس؟ نعم يكون بالإشارة، يعني إذا مثلا المرأة كانت خرساء فيكون الإيجاب يكون بالإشارة، إذا كان بالعكس مثلا الرجل أخرس أيضا القبول يكون بالإشارة. جيد. سؤال آخر كذلك على العقد يقول: في بعض الأحيان عند إجراء عقد الزواج يحصل الخطأ في اللفظ أو في لحن الكلمة والصيغة، فإذا حصل هذا الخطأ هل يبطل العقد أم لا؟ إذا حصل اللحين في الصيغة، في صيغة العقد، مثلا المفروض الزوجة تقول زوجتك، هذه العبارة هسه صحيحة، قالت المرأة زوجتك، هنا صار لحن بمن؟ بالصيغة، لأن هنا زوجتك المفروض تكون بالضمة، زوجتك بالضمة ما تكون بالفتحة، فهي مكان الضمة ذكرت الفتحة زوجتك، هذا لا يؤثر على المعنى، يعني هي تبقى ظاهرة في المعنى، هنا العقد يكون صحيح. إذا لا، هذا اللحن في الصيغة أدى إلى عدم ظهور اللفظ في المعنى، طبعا في هذه الحالة لا يصح هذا العقد. كذلك أيضا لو كان اللحن ليس في الصيغة، كان اللحن في المادة، يعني المقصود اللحن في المادة يعني الكلمة ترتيبها هكذا، مثلا زوجتك ترتيب الحروف هكذا، الزاي أولا مثلا، والواو والجيم والتاء والكاف هكذا، هاي مرتبة. إذا اختلف الترتيب، مكان زوجتك قالت مثلا الزوجة جوزتك، هل يصح العقد أم لا؟ نعم يصح العقد إذا كانت هذه المرأة المباشرة للعقد من أهل تلك اللغة. سمحت السيد، سؤال مهم، يقول شخص مريض بمرض الربو وفي أثناء النهار قد تحصل له نوبة ربو، فهل يجوز له استعمال البخاخ الذي يساعده على فتح مجرى التنفس، وهل يعتبر هذا الفعل من المفطرات؟ بالنسبة إلى مرض الربو، إذا كان هذا البخاخ اللي يستعملوه إذا كان يصل إلى الرئتين لا أشكال في صحة الصوم، يعني بالنهار يقدر يستعمله ولا أشكال في صحة الصوم، ولكن إذا كان هذا البخاخ يصل إلى مجرى التنفس وأيضا يصل إلى مجرى الطعام، يعني يدخل مثلا إلى المريء وإلى المعدة، في هذه الحالة يكون هذا من المفطرات. تشخيص هذا الأمر موكول إلى أهل الخبرة والاختصاص، يعني ممكن يراجع طبيب مختص بهالأمر هذا بالمجاري التنفسية ويسأله، فإذا قال له أنه هذا البخاخ يصل إلى المريء وإلى المعدة، نعم هذا يكون من المفطرات. أما إذا قال له لا يصل إلى الرئتين، إلى مجرى التنفس فقط، فلا يضر بصحة الصوم. طبعا بالنسبة للمريض بالربو، إذا جاءت النوبة الربوية للمريض في أثناء النهار وقلنا بأن استعمال البخاخ يدخل إلى مجرى الطعام، ولذلك فهو يعتبر في هذا الفرد بحسب هذا الفرد يعتبر من المفترات. إذا الشخص تناول، يجوز له يتناول البخاخ في هذا الفرد، يعني سأل الطبيب وقال للطبيب، قال له البخاخ ترى يوصل إلى المريء وإلى المعدة، نعم في هذه الحالة هو مضطر إلى ذلك، يجوز له أن يتناول البخاخ، يعني يخلي البخاخ ويفطر طبعا، وليس عليه كفارة، عليه القضاء فقط. جيد، سمح السيد اسمح لي بفاصل ونعود لبقية الأسئلة. مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل بعده بقية الأسئلة، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول غير البالغ لا يجب عليه الصيام في شهر رمضان، ولكن إذا صام فهل يؤجر على هذا الصوم؟ إذا صام الصبي فهذا الصوم يؤجر عليه، وأيضا يصح منه، يصح الصوم، وكذلك ليس فقط الصوم، تصح أيضا سائر العبادات، بقية العبادات مثل الصلاة أيضا كذلك تصح من هذا الصبي، الحاج يصح من هذا الصبي، وهكذا بقية العبادات. سمحت سيد، لو هذا الصبي لم يستطع المواصلة بالصيام فهل يشرع له يعني ما صامه في بداية النهار؟ يستحب له الإمساك إلى مثلا ما قبل الزوال، ما بعد الزوال، بحسب يعني قدرته وبحسب تحمله، حتى يتمرن هذا الصبي ويتعود على هذه الحالة وعلى هذا الصيام وعلى هذه العبادة. جيد، سؤال آخر يقول زوج وهب لزوجته شيئا من المصوغات الذهبية والزوجة قبضت هذه المصوغات، فهل للزوج الرجوع في هذه الهبة والمطالبة بها، علما بأن الزوجة لا زالت تحتفظ بهذه المصوغات؟ نعم، يحق للزوج الرجوع بهذه الهدية على الزوجة، والأحوط استحبابا أنه ما يرجع ويأخذهن من عتها. يعني سمحت سيد، إذا كانت الزوجة مثلا عوضت الزوج بشراء سيارة بهذه المصوغات أو باعت المصوغات، ما الحكم في هذه الحالة؟ لا يحق للزوج الرجوع بهذه الهدية إذا الزوجة عوضت الزوج، اشترت لعين معينة مكان هذه الهدية مقابل هذه الهدية، اشترت له فد عين معينة مثل سيارة مثلا، لا يحق الزوج في هذه الحالة. وكذلك أيضا لو الزوجة تصرفت بهذه الهدية، من أخذت هذه الهدية راحت الهدية باعتها، باعت هذه الهدية في هذا الفرض أيضا كذلك لا يحق للزوج الرجوع في الهدية. جيد. سؤال آخر يقول: شخص أوصى بنصف ماله للصرف على الفقراء والصلاة والصيام، فهل تنفذ هذه الوصية وتصح؟ إذا الشخص قبل الموت أوصى كأنه مثلا أوصى بنصف أمواله تصرف صدقات على الفقراء، للصلاة، للصيام، خيرات، ما شاكل ذلك، فإذا كانت الوصية بنصف تركته لا تصح الوصية إلا بالثلث، هذه الوصية بالثلث تصح، ما بين الثلث والنصف وهو سدس، هذا يتوقف على إجازة الورثة، إذا الورثة أجازوا صحة الوصية بالنصف، إذا الورثة لم يجيزوا لا تصح الوصية بالنسبة إلى هذا السدس، فقط الوصية تكون بالثلث. إذا لا، في بعض الأحيان مثلا الورثة قسم منهم يجيز قسم لا ما يجيز، الذي يجيز تنفذ الوصية بالنسبة إلى حصته، بالنسبة للذي لا يجيز لا تنفذ الوصية بحصته. جيد. سمحت سيد، سؤال يقول: هل يتحقق الوقف بمجرد النية على الفقراء؟ لا يتحقق الوقف بمجرد النية، يعني لو شخص كان ناوي أنه أدى قطعة أرض، ناوي هذه القطعة يوقفها، وهذا لا يتحقق الوقف بهذه النية المجردة فقط، لا بد من لفظ يقول مثلا أوقفت هذا الفراش على المسجد، نعم في هذه الحالة يصح وقف، أو مثلا يجيب فراش ويقدمه طيل المتولي مال الجامع أو القيم مال الجامع يسلمه إلى هذا، يعني هذا فعلا يجيب السجادة مثلا أو يجيب الفراش وينطيها للقيم قيم الجامع، فهذا يعتبر فعل كذلك أيضا هنا يصح الوقف. إذا مثلا هذا الشخص بنى الحائط مال المسجد مع نية الوقف، نعم يعتبر هذا الحائط سيعتبر وقف لهذا المسجد، أو لا بنى بناء مثلا في مكان معين على طراز ما تبنى به المساجد وكان عنده نية وقف أيضا كذلك أيضا هذا يعتبر وقوف. جيد. سؤال آخر سمحت السيد يقول: شخص نظر التصدق بشاة معينة، ما حكم النمو الحاصل في هذه الشاة؟ هل هو للناذر أم للجهة المنذور لها وهم الفقراء؟ نعم، إذا حصل النمو في الشاة وكان النمو متصلا، المقصود النمو المتصل، الشاة مثلا كان وزنها اللي نذرها كان وزنها 10 كيلوات، هسه الشاة صار وزنها شقد؟ صار وزنها 20 كيلو، هنا نمو يسمونه هذا النمو متصل. الشاة طبعا هاي هو ناذرها للفقراء، فالشاة 10 كيلوات هاي للفقراء، هاي زيادة أيضا وهي النمو المتصل أيضا كذلك تكون للفقراء. أما لو حصل النمو في الشاة وكان منفصلا، يعني هذه الشاة ولدت شاة أخرى، أو لا هاي الشاة مثلا صار بها حليب، هنا بالنسبة للحليب المن هل هو للفقراء أم هو للناذر، كذلك أيضا بالنسبة للحمل هاي الشاة المولودة هل هي أيضا للناذر أو لا للفقراء؟ سمعت سيد يقول إنها للناذر، إلا إذا قصد الناذر التعميم، قصد إنه الشاة وأيضا النمو المنفصل أيضا يكون للفقراء، أو الحليب أيضا كذلك للفقراء، قصد التعميم الشاة والنمو أيضا المنفصل، نعم في هذه الحالة يكون للفقراء. جيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز نقل الميت إذا توفى مثلا في مدينة إلى مدينة أخرى، مثلا في البصرة وينقل إلى كربلاء؟ يكره النقل من بلد إلى بلد آخر، يعني إذا الميت مثلا توفي بالبصرة، النقل إلى مدينة أخرى ليست من المشاهد المشرفة، هذا النقل مكروه. يعني الميت يتوفى بالبصرة ينقل إلى العمارة مثلا أو إلى الناصرية، هذا النقل مكروه إلا للمشاهد المشرفة، مثلا في الغري أو بالنسبة إلى النقل إلى كربلاء. نعم، إذا كان النقل إلى كربلاء أو إلى النجف الأشرف فإن هذا النقل مستحب. فقد ورد في بعض الروايات أن من خواص الدفن في الغري هو سقوط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. أما إذا كان النقل من مثلا مدينة إلى مدينة أخرى أو من مدينة إلى المشاهد المشرفة يؤدي إلى فساد بدن الميت، فالأحوط لزوما تركه. سمحت سيد، سؤال يقول هل يجوز القران بين سورتين؟ الأحوط استحبابا ترك القران ما بين السورتين. المقصود بالقران طبعا بالنسبة إلى وجوب السورة اللي بعد سورة الحمد في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، الأحوط لزوما قراءة سورة تامة، سورة كاملة بعد سورة الحمد. إذا هذا المصلي قرأ مو سورة واحدة وإنما قرأ سورتين، قرن ما بين السورتين، يعني قرأ الحمد بعد الحمد قرأ قل هو الله أحد، أيضا كذلك قرأ سورة القدر، فقرأ سورتين بعد الفاتحة، هم التوحيد وهم كذلك بالنسبة إلى سورة القدر. هنا الأحوط استحبابا ترك القران ما بين السورتين، وإن كان الأظهر والأظهر جواز ذلك على كراهة، هذا الفعل مكروه. يا سمحت سيد، هل يجوز في النافلة؟ نعم، يجوز القران ما بين السورتين في النافلة، من يصلي نافلة بعد الحمد يقرأ سورة ويقرأ سورة أخرى أيضا، يقرأ التوحيد مثلا ويقرأ قل يا أيها الكافرون، نعم يجوز بلا كراهة. سمحت سيد، السؤال يقول ذو العطاش هل يجب عليه الصوم؟ ذو العطاش من أصيب بمرض، شخص انصاب بمرض بحيث يشعر دائما بالعطش حتى من يشرب ماء ما يرتوي، هذا إن شاء صام وإن شاء أفطر. طبعا إذا كان الصيام بمشقة عليه هذا، أما إذا كان لا عاجز عن الصيام فلا يجب عليه الإفطار، يجوز له الإفطار ولا فدية ولا قضاء عليه. أما إذا لا يقدر يصوم ولكن بمشقة فيجوز له الإفطار ويجوز له الصيام. فإن اختار الإفطار، أراد الإفطار، فهنا يجوز له الإفطار ولكن يدفع فدية 3/4 الكيلو من الطعام. سمحت سيد، سؤال أخير يقول ماذا يتحمل الإمام في صلاة الجماعة عن المأموم؟ لا يتحمل الإمام في صلاة الجماعة عن المأموم، لا يتحمل إلا القراءة فقط، يعني الإمام يقرأ الحمد ويقرأ السورة، هنا الإمام يتحمل القراءة عن المأموم. أما بالنسبة إلى بقية أجزاء الصلاة فالمأموم يعني مثلا التشهد، التسليم، الركوع، ذكر الركوع، ذكر السجود، القنوت، الدعاء، تكبيرة الإحرام، هاي الأمور المأموم هو يأتي بها، الإمام لا يتحمل فقط إلا القراءة، يعني قراءة الحمد وقراءة السورة. سمح السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم لهذه المسائل وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا بدوري أشكركم الشكر الجزيل. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن أصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.